بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما فنشرع بإذن الله تبارك تعالى في تدارس كتاب الواضح في أصول الفقه الدكتور محمد سليمان الأشقر رحمه الله تعالى. هذا الكتاب له الكثير من المزايا، أبرزها أنه كتاب مختصر الحجم مقارنة بما يحويه من موضوعات. لا دائما ممكن تجد في بعض العلوم مختصرات كبيرة جدا، وفي الأصول مختصرات أكثر اختصارا منه، ولكنها لم تستوفي موضوعات العلم. لكن كتاب الواضح يعتبر كتاب من درسه يكون قد ألم بكل موضوعات علم الأصول تقريبا، بعمق مناسب إلى حد كبير، مناسب لطالب العلم الشرعي، طالب علم الفقه وطالب العلوم الشرعية عموما. ولن يعتبر دارسه أنه متخصص في الأصول، ولكن يعتبر دارس هذا الكتاب بإتقان لديه القدر المناسب لكي يدرس الفقه ويفقه مصطلحات الفقهاء وأسباب اختلافهم الراجعة إلى المسائل الأصولية ونحو ذلك. أيضا من المزايا الهامة في الكتاب أن مؤلفه سلفي العقيدة، لأن الآفة في كتب الأصول، في كثير من كتب الأصول، أن كثير من الأصوليين القدماء معتزلة ودي طامة كبرى، ويضمنوا منهجهم العقدي في مباحث الأصول، وكثير من المعاصرين أشاعرة، وبالتالي بيكون هناك قدر من الخطر من اعتماد هذه الكتب ككتب معتمدة لدراسة هذا العلم. لكن ها هنا المؤلف سلف العقيدة بفضل الله تبارك وتعالى. طبعا مما يضاف إلى ذلك شهرة الكتاب وانتشاره وتوفره واعتماده للتدريس في كثير من الدورات العلمية والمعاهد العلمية. ومؤخرا زاد إلى هذا الكتاب أن مؤلفه توفي رحمه الله تعالى في الآونة الأخيرة، وعادة بيحدث نوع من أنواع الإقبال على مؤلفات المؤلفين بعد وفاته. أنا سبق وشرحنا هذا الكتاب، ولكن احنا بإذن الله تعالى في هذا الشرح بنعتبر ان احنا ما شرحناهوش قبل كده، نشرحه تماما من كما لو كنا بنخاطب من يحضر الشرح لأول مرة، او ما ايضا كما ان الكتاب معد للمبتدئين، فلن نفترض في الشرح ان الدارس له اي خلفية مسبقة عن هذا العلم. وسنحاول في هذه المرة أن يكون الشرح أكثر اقتصادا وعدم التطرق لكثير من المسائل الفرعية، بحيث ننجزه في فترة مناسبة بإذن الله تبارك وتعالى. طبعا علم الأصول من العلوم المهضوم حقها بين طلاب العلم، ولا يكاد يعني يبدأ الناس في الدراسة فيه حتى يقصر نفسهم بسرعة. فلذلك احنا كان من ضمن يعني منذ فترة طويلة نحن ندرس الأصول، ولكن لم نكن نفرد له يوما، يعني كان أحيانا يبقى مشترك في اليوم في يوم الأصول مصطلح، وأحيانا كان يبقى أصول ومصطلح وقاعد فقهية. علم القواعد الفقهية مظلوم ظلم أشد من علم الأصول، مع أنه لا يستغني عنه طالب علم ولا داعي إلى الله تبارك وتعالى. فقه الإسلام ومعرفة القواعد العظام التي يبنى عليها فقه، ولكن على أين يعني في هذه المرة يمتاز الأمر. احنا بنفرد للأصول يوم بحيث يسهل على من يحتاج هذا العلم أن يتحرى ذلك اليوم. يقول الدكتور محمد سليمان الأشقر رحمه الله مقدمات التعريف بعلم أصول الفقه. يشيع جدا في كتب الأصول عندما يكون تعريف علم كلمة أصول الفقه، يقولوا نعرف كلمة أصول ونعرف كلمة فقه، يبقى عرفنا يعني من أين جاء مصطلح أصول الفقه. وعندما نعرف أصول الفقه كعلم مركب على علم معين، لكن هو الشيخ هنا عرف علم الأصول على أنه علم مركب مباشرة، على أساس أن الأمر التاني معروف، الأصول جمع أصل وهو ما ينبني عليه غيره، والفقه هو سيتكلم عليه أيضا في ثنايا الكلام، هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المتعلقة بأفعال العباد. أصول الفقه من واقع التعريف ده أصول ينبني عليها الفقه. طب كيف ينبني عليها؟ ينبني عليها لأنها بتمثل قواعد للاستنباط. يبقى هو ده تعريف أصول الفقه كعالم مركب على بعض كده. ما هو أصول الفقه؟ يقول لو علم أصول الفقه، احنا قلنا لو بصينا لكلمة أصول وكلمة فقه حيبقى أخذنا فكرة مبدئية أن هذا العلم بيبحث في أمور ينبني عليها الفقه. ما هي تحديدا؟ يقول علم أصول الفقه هو مجموعة القواعد العامة التي تستخدم في استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية. ولنضرب لذلك أمثلة. قال الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا دليل تفصيلي. بلك هو التعريف بيقول إيه؟ إن علم أصول الفقه هو مجموعة القواعد التي تستخدم في استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية. الأحكام الشرعية التي تعلم بخطاب الشرع في أحكام عقلية مثلا، الفرعية المتعلقة بأفعال العباد تمييزا لها عن الأحكام العقدية من أدلتها التفصيلية. طيب فبيجيب مثال عشان يسهل التعريف بدل ما يطنب في التعريف. آدي مثال وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا دليل تفصيلي. ليه سماه دليل تفصيلي؟ لأنه بيتكلم في مسألة معينة، يبقى ساء دليل بيتكلم في إحدى جزئيات الشرع، يبقى دليل إيه؟ تفصيلي. يستفاد منه حكم شرعي فرعي. ما هو مدام دليل شرعي يبقى هناخد منه حكم إيه؟ شرعي. ومدام بيتعلق بالعمليات فالمصطلح أنه بيسموا العمليات إيه؟ أحكام فرعية تمييزا لها عن الاعتقادات. فإذا هذا الدليل دليل شرعي تفصيلي، لأنه بيتكلم في مسألة معينة، بيخاطب المكلفين بخطاب، الخطاب يحتاج هنفهم منه حكم معين، فيبقى معانا دليل تفصيلي ومعانا حكم عايزين نستفيده من الدليل التفصيلي. كنا بنقول دايما إن باختصار كده علم أصول الفقه هو علم قواعد التفسير. أحيان كثيرة بنرجع للمرجع القيم جدا ده بتاع الدكتور محمد أديب صالح اللي اسمه تفسير النصوص، بنرجع بناخد منه موضوعات لأنه كتاب مسهب جدا، ودايما نفتكر الاسم التوفيق العظيم اللي وفق ليه لما سمى الكتاب تفسير النصوص. بقى الكتاب في حد ذاته بيقدم لنا تعريف يعني لعله أقرب إلى الذهن وإلى التصور ما هي دور علم أصول الفقه. وبالتالي مش أصول الفقه، كلمة أصول الفقه حجرت على هذا العلم لأنه أوسع من كده. هو علم طريقة التفسير، وعشان كده علم أصول الفقه هتحتاجه في الفقه. أكتر علم تحتاج فيه أصول الفقه علم الإيه؟ تحتاجه في التفسير. ولما نيجي في علوم القرآن أو في أصول التفسير لازم ياخدوا شوية من أصول الفقه، تكلموا على العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ، لأن احنا بنتكلم على قواعد التفسير. هتلاقي في علم الأصول مسائل تقول إيه اللي دخلها في الأصول وإيه اللي دخلها في أصول الفقه، لأنه بيخاطب الفقيه اللي له دورين: استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها التفصيلية، وبعدين ممكن يبقى قاضي بيقضي بين اثنين في خصومة، فعايز يقول له كيف يفسر عقود المتعاقدين. ده داخل معانا في علم الايه؟ الأصول. هو بخلاصة الأمر هذا العلم بيعرفك كيف تفسر أي قول يأتيك، لأن أي كمسألة العام والخاص لا يستغني متكلم عنها. تخيل لو ما فيش ألفاظ عامة في اللغة العربية أو في أي لغة، في إشكال ضخم جدا. فالناس كلها بتستخدم العموم والخصوص، ما يجي يقولوا دخول المدارس يوم كذا وانتهاءها يوم كذا وامتحاناتها يوم كذا، واستخدم العموم هيقعد يعد لكل المدارس عشان يقول المدرسة، ومع انها مشتركة في الحكم. يبقى اللفظ العام، ان لفظ وجود لفظ عام في اللغة ده من ضرورات كل اللغات، وان المتكلم شاء ام ابى هيستعمل العام مرة ويستعمل الخاص مرة، وبعدين ممكن يتفق وممكن يختلف. وهو هو اي انسان عنده عقل ويلاقي في اللغة لفظ عام ولفظ خاص، وبعدين يكون عايز يخلي كل يلاقي حكم مشترك بين افراد هذا العام، كل المدارس هتدخل في الميعاد الفلاني ما عدا مثلا المدارس اللي بتعاني مشكلة معينة، فيبقى اظرف طريقة يقولها بدل ما يعد هيقول كله يدخل ما عدا من عنده هذه المشكلة، ولو اللي عنده المشكلة دي محصورين 1 2 3 يعده. يبقى اذا انا استخدم الايه؟ العموم والخصوص. فهتلاقي قواعد موجودة في كلام اي متكلم. فاحنا في هذا العلم بنبحث في طريقة تفسير النصوص. يجي لك اي نص عايز تفسر، وقواعد هذا العلم بعضها او كثير منها يعني صالح لتفسير النصوص الغير شرعية، قواعد لتفسير النصوص العربية، وبعض قواعد هذا العلم قواعد لتفسير اي نص. يعني العموم والخصوص ده مش مجرد قاعدة شرعية ولا عربية، دي قاعدة عقلية عامة، كل متكلم كل اللغات اللي في الدنيا فيها ألفاظ عامة وألفاظ خاصة، وتلقائيا بنجد المتكلم بيستخدم العموم والخصوص ويقول ان اللي يعطي حكم لللفظ العام كل الناس تعمل كذا إلا من كان حالته كذا فيستخدم التخصيص. ده موجود في كل اللغات اللي في الدنيا. يبقى احنا بنتكلم هنا في علم تفسير النصوص. طبعا لان هو العلم معانا اسمه اصول الفقه، ولان الغرض الرئيسي من دراسته هو تفسير النصوص الشرعية، فده موضوعه. لكن ما تنساش دايما انه علم عام بيتكلم في تفسير النصوص ويعينك على تفسير النصوص عموما. ولكن بعض مسائله اللي دليلها شرعي فدي مسألة شرعية فقط، أما المسائل اللي دليلها لغوي دي مسألة تنطبق على كل النصوص العربية، وأما المسائل اللي دليلها عقلي فهي تنطبق على أي نص عربي كان أو غير عربي. يبقى احنا نتكلم في طريقة تفسير النصوص. أقول لك أنت عندك، نرجع تاني للمثال اللي بيقوله الشيخ، أنت عندك دليل تفصيلي، خطاب من الشارع في مسألة تفصيلية يراد أن تستنبط منها حكم شرعي، وهو هنا بيسبق الأحداث وبيقول لك أن الحكم الشرعي ده هو وجوب إقامة الصلاة، أن بالفعل العلماء استنبطوا من هذا الدليل التفصيلي الحكم الشرعي القائل بأن الصلاة واجب، واستنبطوا الحكم القائل بوجوب إيتاء الزكاة. كيف استفيد هذا الحكم؟ يقول هكذا: أقيموا الصلاة أمر، والأمر يقتضي الوجوب، إذن إقامة الصلاة واجب، والحكم المتعلق بالزكاة: آتوا الزكاة أمر، والأمر يقتضي الوجوب، إذن إيتاء الزكاة واجب. فقولنا أقيموا الصلاة أمر وآتوا الزكاة أمر، هذا يفهم من اللغة وليس من علم أصول الفقه. معرفة الكلام وانقسام الكلام العربي إلى خبر وإنشاء، وإنه من الإنشاء صيغة الأمر، ده كلام، وإن كان دي من أدوات علم الأصول، لأن علم الأصول بيتكلم في تفسير النصوص، يبقى لازم يعرف. عشان كده هتلاقي مبحث الأمر أحد المباحث في علم الأصول، نعرف إن في اللغة صيغة اسمها أمر. طب ما هو ماذا ما الذي يستفاد من استخدام هذه الصيغة؟ يا هو ده موضوع علم الأصول. قال: وأما قولنا والأمر يقتضي الوجوب، يبقى لما تلاقي في كتاب أصول مبحث عنوانه الأمر، ايه الامر؟ يعني هنتكلم على ايه في الامر؟ يبقى انت بتتكلم في علم ايه؟ الاصول. يبقى هيبقى صلب الكلام في دلالة صيغة الامر. ما انت ممكن تلاقي فصل اسمه الامر في كتاب نحو، يبقى عايز يميز لك صيغ الامر واعرابه. هنا لو يعني هياخد طرف يسير من الكلام ده عشان يبني عليه. وماذا تستفيد أيها المفسر من استخدام صيغة الأمر في اللغة؟ وبعدين هل لو كان الأمر في اللغة مثلا متردد بين الوجوب والاستحباب، لو افترضنا، هل الشرع أبقى الأمر على هذا التردد أم جعل أحدهما أقرب من الآخر؟ يبقى دايما في الأصول لو المسألة لغوية بننظر هل لها يعني أضاف الشرع إليها فصار شيء معين، فصار في خطاب الشارع الأمر مختلف ولا لا. بس هي دي القضية، أقيموا الصلاة أمر، ودي مسألة لغوية. الأمر يقتضي الوجوب، هذه قاعدة عامة لا بد منها لفهم الحكم. يبقى دي قاعدة في تفسير صيغة الأمر، بتقول أن صيغة الأمر، وخد بالك هو هنا طبعا احنا سبقنا الاحداث شويه لان ده مثال في الاول، لما يجي بعد كده الكلام على الامر هيقول لك انه ماذا يعني هو بالامر. يعني بالامر انه طلب من الاعلى الى الادنى. يبقى كده كلمه امر ضم من جواها شرط الاستعلاء، وجعل الطلب اعم من الامر. يقول لك انه ده كاصطلاح، عشان تبقى عشان لما يجي يقول لك الامر يبقى خلاص اختصر، بدل ما يقول طلب على جهة الاستعلاء هيسميه ايه؟ امر. ممكن النحويين ما عندهمش التفصيل ده، انه يهموا بنية الكلمة، لكن المفسرين يهموا الطلب جاي من انه جهة. احنا نتكلم على تفسير النصوص، فصيغة الطلب مع صارت غير كافية للوصول الى دلالة، ده انت محتاج تعرف معها العلاقة بين الطالب والمطلوب منه. ومن أجل ذلك الأصوليين اختصارا، بدل هيكرر كتير أنه بيتكلم في أصول الفقه، خطاب من الشرع للعبيد، خطاب من الله تبارك وتعالى للعبيد، يبقى دايما هيبقى كل كلامه أو 90% من كلامه عن طلب على وجه الاستعلاء، فخص هذا بكلمة الأمر وجعل أن الطلب أعم من الأمر. يعني لما يقول أمر هنا بيعني بيه الإيه؟ على جهة الاستعلاء. طبعا مهم جدا في أي علم نعرف المصطلحات والتشابه اللي ممكن يكون بين مصطلح أهل فن وأهل فن آخر. اللغويين ما عندوش مشكلة مين اللي طالب، يهمه الصيغة، هيسميها كلها أمر. هنا لما جيهم ولقى إن هيفرق معاه في التفسير في دلالة الطلب، العلاقة بين الطالب والمطلوب منه، فبدأ يقول عايزين نشوف لو طب ممكن الطلب يجي من الأعلى إلى الأدنى أو من المساوي أو من الأدنى إلى الأعلى، ولأنه الأكثر شيوعا في العلم بتاعه أنه من الأعلى إلى الأدنى، عطاله الاصطلاح الدارج الشائع اللي بيستخدم كتير اللي هو الأمر، وخلى الطلب أعم منه، وإن الأمر هو طلب مخصوص. إيه وجه خصوصيته؟ أنه من الأعلى للإيه؟ للأدنى. يبقى احنا معانا هنا امر، ومعانا قاعدة في تفسير الامر بتقول الامر يقتضي الوجوب، او لو حبينا يعني نجعلها ادق شوية. ودايما العلماء احيانا ايه ينشط فيحاول يقول الكلام دقيق جدا، واحيانا يعتمد على فطنة القارئ والسامع، هنقول الامر المجرد عن القرائن يفيد الايه الوجوب، لأن ممكن في قرينة تصرفه من الوجوب إلى غيره كما سيأتي مفصل. فهذه قاعدة عندنا بتقول الأمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب، هذه قاعدة في تفسير الأمر. أقول فهذه قاعدة عامة لا بد منها لفهم الحكم، بل إن فهم الحكم ينبني عليها أو يتفرع عنها، ويتفرع عنها مسائل كثيرة جدا، واردت فيها أوامر شرعية في أبواب العبادات وغيرها، وهي لذلك قاعدة من قواعد علم أصول الفقه ومسألة من مسائل. وأما نتيجة هذا الاستدلال وهي وجوب إقامة الصلاة، فهي قاعدة فقهية فرعية، أو هي حكم الأدق نقول، فهي حكم فقهي فرعي، لأنها في مسألة فرعية خاص، وليست من علم الأصول في شيء، بل من علم الفقه. وهكذا يكون من علم أصول الفقه أيضا القواعد التالية: النهي يقتضي التحريم، قاعدة في تفسير صيغ النهي، يبقى دي قاعدة إيه؟ أصولية. السنة الفعلية حجة على العباد، قاعدة في مدى دلالة السنة الفعلية على الأحكام، يبقى قاعدة أصولية. الإجماع السكوتي لا يحتج به، الأمر بالأداء ليس أمرا بالقضاء، كل دي قواعد أصولية، لأنها تعين المفسر على فهم النص. لما يجي أمر بالأداء، بأداء عبادة في وقته، ما دي هنا كما ذكرنا، لأن الأمثلة هنا سبق الأحداث شوية، فعشان نشرحها بنحتاج نقول حاجات في مصطلح الأصوليين عندهم والفقهاء، إن الأداء هو الشيء المفعول في زمنه، والقضاء هو المفعول بعد انقضاء زمنه، فيقول لك الأمر بالأداء ليس أمرا بالقضاء، أو يقولوا لا بل هو، يبقى سواء دي أو دي، دي قواعد في أصول الفقه. طيب هنا علم أصول الفقه ككلمة على بعضيها كده سموها علم مركب، هو ده موضوع، ولكن هي اشتركت في كلمة أصول واشتركت في كلمة فقه، فبيقولك يعني عايز يبين لا يختلط عليك علم أصول الفقه بعلم أصول الدين، لأن ده فيه أصول وده فيه أصول. فبيقول علم أصول الفقه وعلم أصول الدين، درجة عادة العلماء أن يطلقوا عبارة علم أصول الدين على علم العقائد، وهي أصول الإيمان الستة وما ألحق بها، وهي شيء آخر غير علم أصول الفقه، وقد يعبرون عن النوعين من مصطلح الأصلين أصول الدين وأصول الفقه. علم مصطلح الحديث نفسه بيسموه علم إيه؟ أصول الحديث. طيب ده الفرق بين أصول الفقه وأصول الدين. الفرق بين علم أصول الفقه وعلم الفقه، والعلم الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المتعلقة بأفعال العباد. وبينبهنا ان ده اصطلاح حادث، خدوا الاحكام الفرعية وضموا بعضها الى بعض واصطلحوا على تسميتها بعلم الفقه. اما في اللغة وفي استخدام الشرع فكلمة فقه تعني الفهم والعلم بصفة عامة. عشان كده بقول هذا الاصطلاح اللي احنا هنمشي عليه ونسمي الفقه إن هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المتعلقة بأفعال العبادة واصطلاح المتأخرين. وأما في الكتاب والسنة فإن الفقه أشمل من هذا، فهو يعم جميع الشريعة والعقيدة، ومن جملة ذلك معرفة حقوق الله ووحدانيته وتقديسه وخشيته، ومعرفة أنبيائه ورسله، وعلم الأخلاق والآداب، والقيام بحق العبودية لله تعالى. قال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال الناس معاد: خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. لذلك من الأخطاء الشائعة جدا في كتب الفقه إن هو يستدل على شرف علم الفقه بقوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ان دي تدل على شرف العلم الشرعي ككل وليس علم الفقه بصفة خاصة. ودي مسألة سوف نأتي اليها في حينها حتى لا نتشعب كثيرا، ان مهم جدا معرفة حقيقة اللفظ ومعناه في اصطلاح المتكلم كما لما يمر بك كلمة الفقه قبل تدوين علم الفقه ونحو ذلك، فاعلم ان معناها الفهم بصفة عامة. وبالتالي لما تمر بك كلمة الفقه في الكتاب والسنة فهي تثني على العلم بالدين ككل. بعد ما بدأوا يقسموا العلوم ويبقى في علم العقائد وعلم الفقه وعلم الحديث وعلم التفسير والعلوم الخاضمة الأخرى، المصطلح والأصول ونحو ذلك، صار هناك كلمة فقه تعني العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المتعلقة بأفعال العباد. بيقول علم الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المتعلقة بأفعال العباد في عباداتهم ومعاملاتهم وعلاقاتهم الأسرية وجناياتهم والعلاقات بين المسلمين بعضهم وبعض وبينهم وبين غيرهم في السلم والحرب وغير ذلك، والحكم على تلك الأفعال بأنها واجبة أو محرمة أو مندوبة أو مكروهة أو مباح، وأنها صحيحة أو فاسدة أو غير ذلك، بناء على الأدلة التفصيلية الواردة في الكتاب والسنة وسائر الأدلة المعتبرة. طبعا ده شرح مش تعريف. التعريف بينتهي عند قوله أن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المتعلقة بأفعال العباد. وكنوع من الشرح بيقول الأفعال دي في منها عبادات ومعاملات ومنها علاقات ومنها كذا وكذا وكذا، وإن احنا هنحكم عليها إما بالوجوب أو الحرمة أو الندب أو الكراهة أو الإباحة، أو نحكم عليها بأنها صحيحة أو فاسدة. ودي أقسام الحكم الشرعي. فالحكم الشرعي إما يبقى حكم شرعي تكليفي وإما يبقى حكم شرعي وضعي. ويعني ايه وضعي؟ حنجلها يعني. خلي خذ المثال الاول قاله هنا، تقول ده صحيح وده فاسد. اما التكليفي بتخاطب المكلف تقول له يجب عليك يحرم عليك وهكذا. فهو هنا ايضا بيسبق الاحداث شوية وبيقول بعض بيفصل ايه هي الاحكام الشرعية اللي هتيجي في الكلام. يقول: فعلم الفقه هو العلم الذي يبين لنا ان الصلوات خمس، أن الصلاة الخمس في اليوم والليلة واجبة، وأن من شروط وجوبها الأهلية ودخول الوقت، وأن من مفسداتها الكلام فيها وانتقاد الطهارة إلى غير ذلك، ويبين لنا حرمة أكل لحم الخنزير وشحمه وسائر أجزاء وهكذا. فإن العلم بأي خطاب لله تعالى يتعلق بفعل الإنسان هو من علم الفقه، سواء كان الخطاب بطلب الفعل أو بمنعه، أو يعلق طلبه أو منعه أو صحته أو فساده على أمر آخر، فكل ذلك من علم الفقه. ومن علم الفقه أيضا العلم بالدليل الشرعي التفصيلي من الكتاب والسنة أو غيرهما لكل مسألة من المسائل. يقول: والفقيه هو المجتهد القادر على الإفتاء بشروط التي يأتي ذكرها في الباب التاسع، والمقلد ليس فقيها، وعلم اللي بيتقال فيه الأحكام بلا أدلة ليس فقها بناء على هذا التعريف، وبناء على المطلوب شرعا، أن المطلوب شرعا ليس مجرد معرفة أحكام مع بتريها عن مصدره، فهو بناء على هذا التعريف المقلد ليس فقيها، ودراسة الأحكام بغير دليل ليس فقها. على أين يقول: وأما علم أصول الفقه فهو الذي يبين لنا ما هي طبيعة الأحكام الشرعية بصفتها الإجمالية، وأما خصائص كل نوع من الأحكام وكيفية ارتباط أنواعها بعضها ببعض. يبقى حاجة من اللي هندرسها في الفقه، احنا بنقول في أصول الفقه، هنقول في الفقه ايه؟ العلم بالأحكام الشرعية الفرعية. يعني عايزين نعرف، هنقول في الصلاة واجبة، الزكاة واجبة، الصوم واجب، الحج واجب، بعدين نقول ان يحرم بيع الغرر ويحرم بيع العينة، واشترط لصحة البيع كذا وكذا كذا، واشترط لصحة كل الكلام ده بنقوله في الفقه. في علم أصول الفقه بيعرفك الأول انت كباحث في علم الفقه مستني تلاقي ايه، يبقى يشوف بينظم لك دماغك ازاي. هو بيقول لك انت اي خطاب كتوصيف تقسيم عقلي، خطاب من الشرع يتعلق بافعال المكلفين، لو بحاجة تانية يبقى خارج علم الفقه اصلا. هات اي خطاب من الشرع يتعلق بافعال المكلفين، قال لك الخطاب ده هيبقى اما طلب فعل او طلب كف او تخير، ومش متصور حاجة اكتر من كده. ده لما يتكلم على حاجة معينة، حاجة واحدة يبقى اما في طلب فعل او طلب كف. وفي يقول لك ممكن يكون الخطاب ده بيجعل شيء علامة لشيء، او بيذكر العلاقة بين شيئين مختلفين، زي مثلا ان الشرع يخبرك بان في عفو عن الانسان ولا مؤاخذة عليه الا بعد نضجه، عشان يبقى من تمام رحمة الله تبارك. طب ويجعل لهذا النضج علامة وهي البلوغ، فيجي خطاب لا بيقول لك افعل ولا لا تفعل، لك انتبه الانسان من شو لكي يكون الانسان مؤاخذ على فعله ان يبلغ، يبقى يجعل البلوغ شرط في التكليف. فهم قالوا دي الاحتمالات، من الاحتمالات دي جابوها من النظر في كل، لما استقروا على ان الفقه هيعنى بالنصوص الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين دوروا فيها كلها، لقوها لا تخرج عن ذلك، إما طلب وإما وضع. يعني إيه وضع؟ يعني يحط علاقة بين شيء، والطلب يا طلب فعل يا طلب كف يا تخير، ما هو خلى التخير طلب تسامحا عشان ما يعملش قسم ثالث ويبقى قسم صغير قد كده، يعني قسم المباح ده، يعني هو هنا هيحط يقول لك يا اما طلب يا اما ايه، يا اما وضع، والحق بالطلب التخيير تسامحا، ولان في نوع شبه، لانك كنت مستني انت كعبد مكلف مش عايز تعمل حاجه الا باذن، فجالك اذن بيقول لك ان ما ترك فهو عفو، فكان مبدا ان انت بحثت فلم تجد انه تعلق به طلب فعلمت انه عفو، كانه صار ملحق بالايه؟ بالطلب، لانه ما لم يصر عفوا الا كفرع على ان انت كنت مستني يا طلب فعل يا طلب كف، فان لم يكن فقال خلاص يبقى احنا لما نظرنا في كل النصوص اللي بتتكلم على افعال المكلفين، يا اما تلاقي حاجه بتتكلم على فعل ما مطلوب فعله او مطلوب الكف عنه او مستوي الطرفين، بتثبت انه مستوي الطرفين، واما نصوص بتخلي شيء بتثبت علاقه شرعيه ايضا في ان الامر ده يجب عندما يكون السبب ده موجود او الشرط ده موجود، فسموا ده الحكم، يبقى ده حكم شرعي تكليفي والتاني حكم شرعي وضعي. الكلام اللي احنا بنحكيه ده جزء من علم اصول الفقه، لانه مش فقه، مش بنتكلم على حكم الصلاه او الزكاه، لا احنا بنتكلم بصفه عامه من يفسر النصوص الشرعيه. شوف احنا بنقول الاصول هو قواعد الايه التفسير، بس هو مش قواعد التفسير، في حاجات عامه جدا وحاجات متعلقه بالفقه اكثر. اكثر حاجه في علم اصول الفقه متعلقه بالفقه هو الجزء بتاع الحكم الشرعي، لانه بيقول لك انت في الفقه تتكلم على النصوص المتعلقه بافعال المكلفين متصور تلاقي فيها ايه. قال لك يا تلاقي طلب فعل يا طلب كف يا تخيير، ودول على بعض كده متشابهين اسماهم الحكم الشرعي التكليفي، واما تلاقي علاقه بين حاجتين، البلوغ شرط في التكليف مش عارف ايه، فده سماه حكم شرعي وضعي. ويبتدي يتكلم تفصيليا، فدوت كانه اصل بينبني على الفقه كده. الفقيه داخل عارف هو عايز ايه، عارف انه لما بيجي له خطاب هيستفيد منه حاجه من الحاجتين الكبار ده، يا اما في طلب يا اما في تكليف يا اما في وضع. وخد بالك الوضع في النهايه هيترتب عليه تكليف، وهنقولها بالطريقه عامه، بنقول ان البلوغ شرط في التكليف. احنا ما طلبناش من حد حاجه، احنا طلبنا ان احنا نعتقد ذلك، لكن هيترتب على كده ان ده بالغ يبقى يجب عليه الصلاه ويجب عليه الزكاه. فاذا المساله في النهايه الحكم الوضعي ده خادم للحكم التكليفي بصوره او باخرى كما سياتي، يعني انا اقول ده شرط وده الزكاه واجب من شروطها اكتمال النصاب، يبقى اذا اكتمل هتقول يبقى فالقضيه متداخله بصوره او باخرى كما سياتي. يبقى هنا في علم اصول الفقه بيعرف دارس الفقه ما الذي يتوقع ان يستنبطه من الخطاب الشرعي المتعلق بافعال المكلفين، وده جزء كبير من الامر، جزء كبير من القضيه. لما تبقى انت يعني معروف في الامتحانات يعني فرق بين السؤال المرسل كده وبين الاختيار من متعدد، فعلم اصول الفقه هنا خلانا في كل المسائل الفقهيه ماشيين على طريقه ايه؟ اختيار من متعدد. في ده والامر ده جه نتيجه صبر وتقسيم للاحكام الفقهيه، فادرك ان كل الخطاب ده لازم تستفيد منه واحده من دول، فانت تبحث مباشره ايه اللي انت استفدته من هذا الامر. طيب يبقى علم اصول الفقه يبين لنا طبيعه الاحكام الشرعيه بصفتها الإجمالية. بنلاقي أحكام من أنه نوع؟ يا تكليف يا وضع. طب التكليف كم نوع؟ خمسة. طب وهكذا. ويبين لنا كيف نستنبط الحكم من دليله، ده بقى قلب علم الأصول، كيفية استنباط الحكم من الإيه؟ من الدليل، وهو ده اللي اسمه تفسير النصوص، ومعظم قواعده أعم من أن تكون قواعد فقهية، كيفية استنباط الحكم من الدليل، كاستنباطه من صراحة نص الآية القرآنية أو الحديث النبوي أو من مفهومهما أو من القياس عليهما أو بغير ذلك، كما نصنع إذا كان وكيف نصنع إذا كان الدليل فعلا نبويا ونحو ذلك. ويبين لنا، يبقى هو هيبين لنا إيه الأحكام الشرعية العملية اللي احنا معنيين بيها في دراسة الفقه، وبعدين يبين لنا كيف نستنبط هذه الأحكام من أدلتها، ويبين لنا من الشخص الذي يستطيع الاستنباط وما هي مؤهلاته، ويبين لنا كيف يصنع المجتهد إذا تعارضت عنده الأدلة، من الجمع إذا أمكن، وتقديم الخاص منها على العام، ومتى يجوز اعتبار بعضها ناسخا لبعض. يقول: وقد سمي علم أصول الفقه بهذا الاسم لأن قواعده أصول، أي أسس يبنى عليها علم الفقه، ومن هنا سمي علم الفقه أيضا علم الفروع لأنه يتفرع عن علم الأصول وعلم الأدل. وسمي علم أصول الفقه أيضا علم الاجتهاد لأنه الذي يفتح باب الاجتهاد ويذلل السبيل للمجتهدين ليستنبطوا الأحكام الفرعية والفتاوى الشرعية في الأمور المستجدة على هدى وبصيرة، ويبين لهم كيفية الترجيح عند تعارض الأدلة. فموضوع علم الفقه الذي تدور عليه مسائله هو أفعال المكلفين، ده الفقه. الفقه بنتكلم على العبادات والمعاملات، العبادات المطلوب من المكلفين أنهم يعملوها والمعاملات التي تجري بينها. أما علم أصول الفقه فموضوعه هو الحكم الشرعي، الحكم الشرعي وأقسامه وكيفية استنباطه من الأدلة، وهذه قواعد إجمالية هي اللي هتعمل لنا كل الأحكام على أفعال المكلفين. فهذا كتعريف عام بهذا العلم، موضوعه إجمالا وبعض التفصيل في موضوعاته. يقول: لابد للقاعدة الأصولية من دليل. القواعد الأصولية كما قلنا تنبني عليها الفروع التشريعية، ولما كان الحكم الفرعي بحاجة إلى دليل لإثباته فلا يثبت حكم إلا بدليل، فإن القاعدة الأصولية أحوج إلى الدليل، فلا يجوز إثبات القاعدة الأصولية بغير دليل، بل إنه ينبغي ألا تثبت القاعدة الأصولية بدليل فيه ضعف كالحديث الحسن ونحوه، وذلك لأنه ينبني عليها مجموعة كبيرة من الأحكام، فلا بد أن تكون راسخة قوية الثبوت لكي تحصل الطمأنينة بما ينبني عليها من الأحكام. الشيخ كأنه استدرك على نفسه في الحاشية، وليت يعني كان استدرك من الأول، يعني ده لا ندري هل هو سبق قلم أو تأثر بما أشرنا إليه، إلى أن معظم كتب الأصول كتبها إما معتزلة وإما أشاعرة، ودول لهم موقف من السنة وبيقدموا العقل عليها بصورة أو بأخرى وبدرجات متفاوتة. فكون القاعدة الأصولية لا تثبت بدليل فيه ضعف هذا مسلم، وأما أنه يجعل من ضمن أمثلة ما فيه ضعف الحديث الحسن، لا، الحديث الحسن طالما قبلناه في الفروع نقبله في الأصول كما ذكر. يقول: قال الغزالي وبعض العلماء: الأدلة على القواعد الأصولية يجب أن تكون قطعية، ولكن الحق أن ذلك غير لازم، لأنها مهما كانت أهميتها لا تخرج عن أن تكون عملية، والعملية خلاف الاعتقادية. لا، ولا حتى الاعتقادية، احنا بنقول الحديث الآحاد حجة بنفسه في العقائد والأحكام، وسيأتي التأكيد على هذا المعنى في موضعي بإذن الله تبارك وتعالى. قل: ويكفي في العملية غلبة الظن. وقد صرح الغزالي بأن الأدلة تثبت كل أصل من أصول الأحكام، يعني الأدلة الإجمالية لا يجوز أن تكون من قبيل أخبار الآحاد. في الواقع كما ذكرنا المؤلف اضطرب هنا في هذا الباب، وعلى أي إن هو لم يلتزم هذه القاعدة في كتابه ولا التزمها الأصوليون، حتى اللي بينتموا للمعتزلة والأشاعرة وغيرهم لم يلتزموا هذه القاعدة. وقد ذكرنا في مناسبات أخرى، وكما ذكرنا لن نحاول أن نتفرع كثيرا هنا، من أن الطاعنين على السنة في واقع الأمر تجدهم أنفسهم يستدلون بالسنة في مواطن أخرى، واللي يقول الحديث الأحاد لا تثبت بها عقيدة تلاقيه بيثبت عقائد بحديث الأحاد، ولكنه في النهاية بيجد ان الطعن على حجية السنة حيلة يفرغ بها مساحة امام العقل، فهم عندهم لوثة عقلية، عندهم ابتلاء بمحاولة اعمال العقل والتوسع في اعماله، مع ان العقل لو اعملوه في فهم النصوص لكان انفع واجدى واكثر ثمر، فلما بيعملوا عقولهم بطريقة غير منضبطة ويتتصادم مع النصوص يحاولوا يطعنوا في هذه النصوص عن طريق الادعاء بأنها غير ثابتة ونحو ذلك. على أي، لا، القاعدة الأصولية لابد لها من دليل ويكفي، مش أما التفصيل بأنه يكون دليل قطع الثبوت أو غير ذلك هذا غير صحيح. يبقى هنا هو عرفنا بعلم الأصول، عرفنا بأهم موضوعاته، أزال الالتباس بينه وبين العلوم المشابهة في المصطلح على الأقل، زي علم أصول الدين اللي بيشابهه في كلمة أصول، أو علم الفقه اللي هو بيشابهه في لأن ده أصل وده فرع ينبني عليه. وبعدين بدأ يقول لنا بعض مسائل مهمة محتاجين نعرفها في الأصول. فاتنا قبل أن نذكر أن احنا نفرق برضو بين علم أصول الفقه وبين علم القواعد الفقهية، وإن كان علم أصول الفقه لما استقل في أول الأمر كان يتضمن معه أشياء عدت عند المتأخرين استقلت بعلم جديد اسمه علم القواعد الفقهية. القاعدة الفقهية كأن علم القواعد الفقهية كأنه وسط بين الأصول وبين الفقه، فهي أحكام فرعية ولكن لها فروع كثيرة. يعني أشهر قاعدة أنه لا تقبل العبادة بغير نية، أو قاعدة النيات بكل فروعها، أن العبادة لابد لها من نية. طب وهل تشترط في المعاملة ولا لا، واشتراك النيات وتداخل النيات، دي أحكام شرعية فرعية تفصيلية بتتكلم على الايه، على اثر النية في العبادة، لكن فروعها كتير. فده اوضح مثال على ما كان بعض العلماء بيقولوا ضمن اصول الفقه ثم استقل من ده صار اسمه علم اسمه القواعد الفقهية، سواء قاعدة عامة في الدين كله زي انما الاعمال بالنيات وزي النهي عن البدع مثلا، او قاعدة في باب من ابواب الفقه زي النهي عن بيع الغرر. ده حديث مروج بالمعنى، قول الصحابة رضي الله عنهم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، من 3-4 كلمات فروعه كتيرة جدا، من عقود بيفتى بأنها عقود بيع غير شرعية وغير صحيحة أو فيها إثم لأن فيها غرر. يبقى ده صار قاعدة من قواعد باب الإيه؟ البيوع. يبقى إذن علم القواعد الفقهية كعلم بيتكلم على أحكام فقهية لها فروع كثيرة، وبعض العلماء بيضمنها جوه الأصول والبعض بيفردها بكلام، وهي عموما دراسة هذا العلم علم القواعد الفقهية أيضا في غاية الأهمية، لأنه بينمي الملكة ويعين على فهم مقاصد التشريع، يعين على فهم علم الفقه، وإن كان ولا يعين على الاستنباط، اللي بيعين على الاستنباط علم أصول الفقه، ولكن هذا بيعين على فهم الشرع فهما جيدا. فذا علمك بعدما فرقنا بين علم أصول الفقه والعلوم التي تقارب في المعنى، وبعد تكلمنا في مسألة أنه لابد للقاعدة الأصولية من دليل، حيث هيقول لنا منين نجيب القواعد الأصولية ما لم لابد لكل قاعدة أصولية من دليل. هيقول أدلة القواعد الأصولية، يقول باستقراء ما صنعه علماء الأصول في الأمة الإسلامية نجد أنهم استدلوا لإثبات القواعد الأصولية بأدلة مختلفة ترجع إلى أربع أنواع، ترجع إلى أربعة أنواع. الأول نصوص من كتاب الله تعالى، فالقاعدة الأصولية لا تكليف إلا بمقدور عليه، دليلها قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. احنا قلنا علم أصول فقه وعلم القاعدة الفقهية متداخلان، يعني دي نلاقيها في الأصول نلاقيها في الفقه، نلاقيها في الأصول نلاقيها في القواعد الفقهية. أيضا نصوص نبوية من أدلة علم الأصول، نصوص نبوية، فالقاعدة الأصولية الأمر يقتضي الوجوب، دليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. احنا قلنا الأمر في اصطلاح الأصوليين هي الطلب على وجه الايه؟ الاستعلاء، طلب الفعل على وجه الاستعلاء. هل ده في اللغة يفيد الوجوب؟ في خلاف بين أهل اللغة، والراجح أنه يفيد، ولكن علماء الأصول بيتكلموا على أمر شرعي، فإذا كان في اللغة محتمل فلا بد من يبحث هل أبقى الشرع الأمر على ما هو عليه. يعني لو إن صيغة الأمر في اللغة محتملة جدلا، فهل أبقاها الشرع محتملة؟ أقول لك لا، عندنا دليل شرعي يغنينا عن البحث اللغوي، بمعنى أنه حتى لو كان أهل اللغة عندهم أن الطلب على وجه الاستعلاء قد يفيد الوجوب وقد لا يفيده، عندنا أن الطلب من الشرع يفيد الوجوب. ليه؟ لأنه قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك، ده دليل شرعي تفصيلي، لكن احنا خدنا منه مش قضية استحباب السواك وبس، لا. طب تعالى، هو احنا استفدنا ايه؟ اي عاقل يفهم من الحديث ده ايه؟ ان السواك من اكد المستحبات، ان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يشدد في أمر السواك بيد أنه لم يجعله واجبا، مش كده؟ طيب فإيه اللي كان هيحصل لو أنه أمر؟ إذا كانت الصيغة دي اللي فيها أنه لولا المشقة لأمر، طب إيه اللي كان هيحصل لو أمر؟ كان هينقلب واجب، فهذا يدل أن الأمر يفيد الإيه؟ الوجوب. إذن القاعدة الأصولية ديت احنا خدناها من حديث النبوي، وبنيجي في القائل لما بنيجي نقول دلالة الامر في اللغة بنشوف عند اهل اللغة الاول، وطبعا لو كان هذه الصيغة موضوعة في اللغة للوجوب او لغير او مشتركة بين الوجوب والاستحباب، لازم نبحث بعدها هل الشرع تركها على ما هي عليه أم أضاف إليها إضافات، فنلاقي دليل شرعي يقول أن الأمر الشرعي حتى لو أننا مختلفين في الأمر في اللغة هيفيد إيه، لا الأمر الشرعي يفيد الوجوب. من الأدلة اللي بنأخذ منها قواعد أصولية اللغة وعلومها. ليه؟ لأن الأصول بيتكلم في تفسير النصوص، ففي حاجات ناخدها من العقل، هو قال لك المصدر الرابع الايه؟ العقل. يبقى القاعدة اللي جاية من العقل دي تفسر بها اي نص عربي باي لغة اخرى ديت تنفع، تبقى قاعدة اصولية عامة جدا لان دليلها العقل. بيدينا مثال لها ايه؟ فالقاعدة الاصولية اذا اختلف مجتهدان في حكم فأحدهما مخطئ يبقى ما ينفعش تيجي في مسألة واحدة تديها حكمين مختلفين وتقول ده صواب وده صواب، لأن إذا كان هذا صوابا فلابد أن يكون تاني خطأ والعكس. هذه القاعدة دليلها العقل، فإن العقل يحكم باستحالة صدق النقيدين. يبقى في قواعد دليلها الايه؟ العقل، ودي عامة جدا. يليها قواعد دليلها اللغة. فالقاعدة الأصولية الأمر يقتضي الفور، دليلها أن ذلك يفهمه أهل اللغة. فلو قال السيد لخادمي اسقني ماء فتأخر كان ملوما، دي ممكن تختلف من اللغة العربية لغيرها من الايه؟ اللغات. وإن كان المثال ده في حد ذاته موجود في كل صيغ الأمر في كل اللغات، الطلب على وجه الاستعلاء يقتضي الوجوب، هذا يكاد يكون في كل اللغات، ويقتضي الفور أيضا في كل اللغات. فهي قاعدة عقلية أكثر منها إيه؟ لغوية. لكن عموما عندنا في قواعد العقل، قواعد اللغة، وقواعد شرعية اللي متاخدة من الكتاب والسنة. عشان كده وقال لنا إيه المصادر عنده؟ إيه؟ الكتاب، السنة، اللغة العربية، الإيه؟ العقل. دي المصادر اللي بنجيب منها القواعد الأصولية. طيب، كتنظيم وترتيب للكلام اللي هو قاله قبل كده، وخد بالك الفقرة دي لطيفة جدا من المؤلف، ما بتلاقاش كتير في كتب الأصول، انه يشرح لك انت هتدرس ايه بالضبط، وايه خطة الكتاب، خطة العلم ككل، مش كتابه هو لوحده، فيها يعني توضيح جيد لهذا العلم. والتصنيف مباحث علم الأصول. قدمنا أن علم الأصول هو مجموعة القواعد العامة التي تستخدم في استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية، وليس من المناسب أن تسرد هذه القواعد سردا كيفما اتفق، بل لابد لتسهيل تصورها ودراستها من أن يكون إرادها حسب ترتيب معين، وتختلف طرائق الأصوليين في ترتيبهم لها، غير أن الطريقة المثلى في رأينا أن يبنى الترتيب حسب تصور معين. فنقول إن كل حكم شرعي فرعي فلا بد له من دليل يدل عليه، ولا بد له من مستنبط يستنبطه قادر على الاستنباط، ولا بد للمستنبط من طريقة سليمة في الاستنباط. عندنا دليل يستنبط منه حكم، دي الأصل، دليل وحكم. يبقى ايه هي المسألة كلها؟ عندنا أدلة وإيه؟ وأحكام. فنعرف الفضاء العام للأدلة فين؟ لما أجي أدور على أدلة مسألة أدور عليها فين؟ يا ده موضوع كبير. أعرف إيه؟ مصادر الأدلة، وأعرف الأحكام لما بيجي لي دليل إيه الحكم اللي ممكن أطلع هخرج بكم حكم، كم متصور أخرج، هل هي محصورة ولا غير محصورة. يبقى عندنا أدلة وعندنا أحكام، ثم عملية الاستنباط ذاتها كيف تتم، ومن هو الذي، وما هي شروط وما هي صفات من يقوم بعملية الاستنباط. يبقى قلنا كم مسألة كده؟ 4 أحكام وأدلة، دول كتلتين اهو، وعملية استنباط دي التالتة، وصفات المستنبط دي الايه؟ الرابعة. ومن أجل ذلك تجتمع مباحث علم الأصول في 4 أمور أساسية نستطيع القول بأنها الأركان الأربعة لعلم أصول الفقه، ويتعلق بكل منها مباحث. الركن الأول الحكم الشرعي، يعرفنا أنواع الأحكام الشرعية، مش هيقعد يقول لنا بقى الصلاة واجبة والزكاة واجبة، لا، عايز يقول لنا أن أنت شرعا هتخاطب بخطاب، يا طلب فعل يا طلب كف يا تخير، أو خطاب يعرفك علاقة بين حاجتين، هو ده اللي أنت ممكن تجده في الخطاب الشرعي. يبقى الحكم الركن الأول من أركان علم الأصول الحكم الشرعي، في أن الحاكم هو الله تعالى. يبقى الأول الحكم، أنت مستني حكم شرعي هتاخده منين؟ الحكم لله تبارك وتعالى، ونبين حقيقة الحكم الشرعي وأنواعه وتعريف كل نوع وخصائصه، ونبين من هو المحكوم عليه. يبقى شروط التكليف نلاقيها ضمن القسم دوت، وهو المكلف الذي ترجع إليه أحكام الله تعالى، ونبين ما يصح أن يكون محكوما فيه، وهو أفعال المكلفين. أفعال المكلفين، فأنت الخطاب بشيء مقدور، يبقى أنت الخطاب بيجي لك افعل أو لا تفعل. ولذلك هنقول لما يقول إيه حرمت عليكم الميت، يعني إيه حرمت الميت؟ الميت دي ذات، لا لازم ساعتها هتقدر محذوف وهو أكل الميت، لأن أنت يا بيطلب منك فعل يا إما يطلب منك كف. فإذا قيل حرمت الميتة، الميتة أنت لا شأن لك به، في ميتة توجد في الدنيا، هل أنت لا أنت بتخاطب بإيه؟ بفعل، يا تعمله يا ما تعملوش، يعني بتقول لك يعني افعل أو لا تفعل. فإذا المحكوم فيه هو أفعال المكلفين، ده بيسموه إيه الركن الأول أو القسم الأول من أقسام علم الأصول. طبعا ده تعريفات لا يستغني عنها درس الفقه، واللي ما يعرفهاش مش عارف يدرس فقه أصلا. يبقى الجزء ده من الأصول جزء ضروري جدا. وبالتالي بعض العلماء يقول لك لا ده مش الأصول، ده قدر مشترك بين علم الفقه وعلم أصول الفقه وعلم الكلام، انك تعرف الايه الأحكام والحاكم والمحكوم عليه والمحكوم فيه ونحو ذلك. ولكن هو لما نيجي ندور على المكان اللي لقى الكلام ده فيه مستوفى، يبقى هو علم الايه الأصول. يبقى ده القسم الأول من الأقسام الأربعة اللي بيدور عليها هذا العلم. الركن الثاني هو الأدلة. احنا قلنا عندنا أحكام وأدلة. يعني ايه أدلة؟ بيقول لك زي ما قلنا حصرنا الأحكام في انها الأحكام الشرعية اما تكلفية اما وضعية، والتكلفية خمسة والوضعية ما ايا ما يكون عددها، هي دي الأحكام اللي انت ممكن تلاقيها. بنيجي في الأدلة ويقول لك ما هي مصادر الأدلة. لما تيجي عايز تعرف ما هو، هل خاطبك الله بشيء يتعلق بالعبادة أو بالمعاملة، ولك هتدور فين؟ في الكتاب والسنة. طب في الإجماع، ما هو الإجماع؟ يبقى ديت إيه مصادر الأدلة. ده أيضا لابد الدارس الفقه أنه يعرفه، وهو جزء من علم الأصول، لأن الأصول بيبين علم الأصول في تعريفه بنقول معرفة كيفية دلالة الأدلة على الأحكام، فلا بد نعرف الأحكام ونعرف الإيه الأدلة. هو ما يصلح أن يستنبط منه الأحكام الشرعية، الأدلة، وهو ما يصلح أن يستنبط منه الأحكام الشرعية كالكتاب والسنة والإجماع، وهي الأدلة المتفق عليها. ونذكر الأدلة المختلف فيها كالمصالح المرسلة وأقوال الصحابة والاستحسان ونحوها. طبعا هو هنا ما قالش القياس كمصدر، لأن هو يرى أن القياس ليس مصدر، بل هو نوع من أنواع دلالات النص الأصلي، هيذكرها لنا في الموضوع في سياق آخر سيأتي. الركن الثالث، يبقى الركن الأول الأحكام، الثاني الإيه الأدلة أو مصادر الأدلة، الثالث وهو يشتمل على كيفية دلالة الأدلة على الأحكام، كالدلالة النطقية والدلالة بالفحوى والإشارة والدلالة بالمعاني والعلل، وهي الدلالة القياسية. يبقى القياس حطه في الإيه؟ في الدلالات مش في مصادر الأدلة. ليه؟ هنقولها في موعد. الركن الثالث ده والقسم الثالث ده هو ده علم الأصول بقى، هو ده علم تفسير النصوص، هو ده قلب علم الإيه الأصول. اللي لما بنيجي نعرف علم الأصول كأننا بنقول الركن الثالث بس، يعني نعرف علم الأصول بنقول هو علم يعرف منه كيفية دلالة الأدلة على الأحكام، أو كيفية استنباط الأحكام الشرعية التفصيلية من أدلتها التفصيلية، ولكن كأنه كتمهيد له لازم نعرف الأحكام ونعرف الأدلة قبل ما نتكلم على استنباط الأحكام من الأدلة، وكنوع من التتمة لازم نعرف مؤهلات اللي حيقوم بعملية الاستنباط. فإذا ده الركن الثالث. يقول الركن الرابع وهو الاجتهاد، فنبين معناه وحقيقته ومجالاته التي يمكن إعمالها فيه، ونبين من هو الشخص المتأهل الذي له أن يبشر الاجتهاد بذكر شروط المجتهد وكيف يصنع إذا تعرضت عنده الأدلة، ونذكر تبليغ المجتهد الحكم إلى من يسأله وهو ما يسمى بالإفتاء، ثم نذكر الواجب على من لم يكن متأهلا لنيل درجة الاجتهاد وهو ما يسمى بالتقليد. وهكذا نرى كيف استوعبت الأركان الأربعة جميع الأفكار الرئيسية لعلم أصول الفقه، فنقسم الكتاب على هذه الأركان الأربعة، ونلحق إن شاء الله بآخره بابا تطبيقيا نوضح فيه كيفية استخدام بعض القواعد الأصولية في الاستنباط بالأمثلة. يبقى ده يعني تعريف وتمهيد جيد بالعلم وبموضوعاتي ونحو ذلك، وبعدين بيكلمنا حتى في نشأتي. فيقول نشأة علم أصول الفقه، قل كان الصحابة بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا استنبطوا أحكاما شرعية بتطبيقها على وقائع جديدة يصدرون في استنباطاتهم عن أصول مستقرة في أنفسهم علموها من نصوص الشريعة وروحها ومن تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم التي عايشوها وشاهدوها، وربما صرح بعضهم في بعض المسائل بالأصل الذي استند إليه في استنباطه للحكم الفرعي، كقول ابن عمر رضي الله عنهما لمن سمعه ينهى عن التمتع بالحج اتباعا لنهي عمر رضي الله عنهما، قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. يقول فابن عمر هنا يقول إن التمتع جائز، وهذا حكم فرعي فقهي، وهو يستند في دفع القول بعدم جواز إلى قاعدة أصولية يصرح بها، وهي أن الدليل من السنة النبوية مقدم على قول الصحابي، ولو كان قائله أحد الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، أيضا كقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه عندما وله القضاء اعرف الأشباه والنظائر، اعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور برأيك، فهو تصريح بالعمل بالقياس وهي مسألة أصولية. يقول في عهد التابعين ومن بعدهم كثرت الحاجة إلى الاستنباط لكثرة الحوادث التي نشأت عن دخول بلاد شاسعة تحت الحكم الإسلامي، فتخصص في الفتية كثير من التابعين فاحتاجوا إلى أن يسيروا في استنباطهم على قواعد محددة ومناهج معروفة وأصول واضحة، وكان لبعضهم في ذلك كلام واضح في أثناء كلامهم في علم الفقه، غير أن علم الأصول لم يتميز عن غيره إلا عندما جمع مسائل الإمام الشافعي رحمه الله في كتاب له سماه الرسالة، أفرادها للكلام في أصول الاستنباط من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وتكلم في الناسخ والمنسوخ والخاص والعام وما يكون حجة من الأحاديث وما لا يكون. يبقى خلاصة الكلام هنا إيه؟ إن علم أصول الفقه تقدر تشبهه بعلم التجويد، تقدر تشبهه بعلم النحو، قواعد كانت تتلقى بالصليقة، ولكن الذي يتلقى بالصليقة يحتاج مؤهلات خاصة. يبقى العربي اللي بينشأ في بيئة عربية قح مش ممكن أبدا يلحن، ولو جيت تقول له كلام فيه لحن ربما ما يفهمش من كتر الاستغراب، يعني ما تبقى نصبت الفاعل أو تقول له جملة فيها فعل واسمين منصوبين يقول عايز يقول ايه ده، ما فين الفاعل، دول اتنين مفعولين فين الفاعل، او الاسمين مرفوعين تقول يعني ضرب عمرو زيد يقول لك يعني ممكن يستعجم الكلام مش هتيجي معاه. فلكن لما دخل العجم اللي هم ما نشأوش بصليقتهم بدأ الأمر يحتاج إلى أن يلقن قاعدة كانت موجودة دون أن يعبر عنها. لو جبت واحد من العرب الأوائل تقول له الجملة الإسمية والفعلية والفاعل والمفعول لا يفقه في ذلك شيء، ولكنه لا يلحن في كلامه. فرق بين علم النحو وبين أن يكون هو لا يلحن في كلامه مستغنيا عن هذا العلم. أما العلم ده فهي محاولة مساعدة من واحد عنده القواعد مستقرة وعايش مشكلة اللي ما بقاش بيتلقى اللغة بصليقته، عارف مشكلتهم في ايه وعنده قدرة على التنظير والاستنباط. العربي اللي طول عمره يسمع الفاعل مرفوع فاستقر هذا في ذهني لا يخطئه أبدا. هو لك هو حيجيبها بالاستقراء ان العرب بتعمل كده وهكذا. مثلا التجويد كانوا ما بيسمعوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم فيتلونه كما سمعوا، فلما الناس ما بتصبرش تسمع القرآن كله من قارئ متقن ويسمعه مرة واثنين وثلاثة وما عندوش نفس الحس المرهف والأذن الحساسة والانتباه للقراءة، يقول له خد بالك ده أنا يجي بقى قارئ حافظ ولا الناس مش قادرة تاخد عنه بالتلقي، يبتدي الحاجة يقول له خد بالك ده منين ما تيجي النون المشددة فيها غنة، ده هو لاحظها من إتقانه للقراءة وبدأ يعين اللي جاي يقول له خد بالك بقى هنا وإخفاء وإظهار وكل الأحكام اللي تقولها. الأحكام الأصولية نفس المسألة، بمعنى أن الصحابة استقر لديهم أنه لا يقدم قول أحد على قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكر في المسألة بتاع ابن عمر. استقر لديهم أن الأمر يقتضي الوجوب، استقر لديهم كل دي أمور لم يحتاجوا للتعبير عنها وكانت مستقرة من معايشة الوحي ونصوصه. لما بدأ يطول الأمد والبعد عن أثار النبوة وبدأ طلاب علم الفقه يجدوا قدر من الصعوبة في فهم اجتهادات الصحابة رضي الله عنهم على ما بنيت، لازم دايما هيبقى فيه شخص اتعلم على الطريقة القديمة وعنده قدرة على البحث والتنظير والاستنباط وعايش مشاكل جديدة فيحاول يقول لهم خذوا بالكم ان الصحابة كانوا اذا وجدوا كذا فعلوا كذا. طب لما تجيلهم مسألة جديدة يعني كانوا ينهوا عن البدع ومع ذلك فعلوا اشياء لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، طب ليه هنا قالوا دي بدعة ودي ما قالوش؟ اكيد في قاعدة جوه نفوسهم لم يعبروا عنها لوضوحها عندهم هم، فتحتاج ان حد يجي يعبر عنها ويستنبطها ويظهرها ويبرزها ويقول هم في المواطن دي عملوا كذا في المواطن دي لان دي تتميز بكذا ودي تتميز بكذا. لما حصل خلافات في خلافات قبلوها وواسعتهم وخلافات لم تسعهم وذموا اصحابها وبالغوا في ذمهم، بالغوا في ذم الخوارج والقضرية ومع ذلك اختلفوا هم مع بعض وواسعهم هذا الخلاف. عشان كده بنيجي يقول لك ايه يعني البعض مصرين للاسف انهم يقول لك السلفيه مدرسه القول الواحد، ان عمر ما قلنا ان احنا عايزين قول واحد، ولكن بنقول في مسائل الخلاف يسعنا ما وسع السلف ولا يسعنا ما لم يسع. ولكن الامر ده محتاج تنظير اكتر عشان لما تستجد مساله تعرف دي مما تسع ومما او مما لا تسع باجراء نفس القواعد التي طبقها الصحابة وان لم يصرحوا بها بهذا الوضوح فقبلوا بعض الخلاف ولم يقبلوا البعض الاخر. فاذا ها هنا ان علم الاصول هذا علم استقرائي من قواعد موجودة في الأدلة واستعملها المجتهدون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد زمنه، ولكن استخرجها الإمام الشافعي رحمه الله لما كان هناك حاجة إلى ذلك، والكلام على القياس ودور القياس مع النصوص والبدايات فتن تقديم العقل على النقل إلى غير ذلك، فتكلم في هذه القواعد من الأصول الاستنباط من الكتاب والسنة الإجماع والقياس، وتكلم في الناسخ والمنسوخ والخاص والعام وما يكون حجة من الأحاديث وما لا يكون. من نافلة القول أن نشير، ده موضوع تكلمنا عليه في مناسبات أخرى، أن لا يوجد خصومة بين السلفية والعقل، بل ان يعني نتاج العقل السلفي الى الان نتاج لم يداني اي انتاج عقلي اخر ممن يزعمون انهم لا او يعني شغل لهم ولا هم لهم الا العقل. احنا عندنا علم اصول الفقه وعلم مصطلح الحديث، علمان عقليان فيهم نتاج عقلي في غاية الإتقان والجودة. أقول لك المحدثين أعداء العقل، إذا كان علم الحديث علم عقلي، بمعنى أن القواعد دي كلها مستنبطة، قواعد علم الحديث مستنبطة من قاعدتين شرعيتين مع إعمال العقل في تطبيقهم، كل القواعد دي إعمال للعقل، ولكن إعمال للعقل في مساره وفي موضعه. وإحنا دايما بنتحدى اللي بيقولوا يعني ان السلفيين خصوم للعقل، انهم طيب يجيبوا لنا منذ تاريخ الامام الشافعي الى يومنا هذا نتاج عقلي يضاهي الرساله للشافعي، نتاج عقلي خارق في غايه ان رجل يستجمع شتات المسائل دي ويعرضها العرض القيم الراقي ده، وكلام يعني مع انه كلام الاصل منه تأصيل، المقصود منه تأصيل قضايا علمية، ولكن تخالوا انه كأن القصد منه الامتاع الادبي والبلاغة ونحو ذلك من فرط ما فيه من اتقان وبلاغة ونحو ذلك. فبنقول ان السلفين اعملوا العقل في موضعه، أئمة السلف عبر تاريخهم، وبالتالي أنتج، لكن اللي حاولوا يخوضوا بالعقل فيما لم يحيطوا بعلمه وفي أمور غيبية طويت عنهم وفي نحو ذلك، يعني تاهوا في متاهات علم الكلام ونحو ذلك. الحاصل يقول فجمع الشافعي في رسالته أشتات هذا العلم مما كان العلماء يتداولونه قبله، وأثبته في رسالته بعد أن نقضه نقض البصير بالحق منه من الباطل، وأثبت في رسالته مناقشته لأرباب الاتجاهات المخالفة، فضبط هذا العلم وصنع له هيكلا حذى فيه من بعده حذوه، فكثرت المؤلفات الأصولية بعده، وحرر أئمة الأصوليين مسائله، ونما علم الأصول وأصبح الاجتهاد والاستنباط من الأدلة ميسرة، لأن الأحكام أصبحت محصورة والأدلة كذلك أصبحت محصورة معلومة، وطرق الاستنباط أصبحت واضحة منضبطة، وأمكن معرفة الاجتهاد الزائف تمييزه من الاجتهاد الصحيح، لأن الزائف اعتمد على أدلة زائفة قد درس العلماء زيفها وحددوا مواضع الزلل فيها، أو استخدمت فيه دلالات زائفة غير مستقيمة، أو قام باستنباطه شخص غير مؤهل فانحرف فهمه عن الطريق السوي. فرحم الله الإمام الشافعي رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته. إذن الإمام الشافعي، السؤال بيقول هل الإمام الشافعي هو مؤسس علم الأصول؟ نعم، على أساس أنه دايما كلمة مؤسس علم ما بيقولوا هو أول من ابتدأ في التصنيف فيه ورتب أبوابه، أما العلم ذاته هو علم كما ذكرنا بعض أدلته عقلية، مش هيبقى الشافعي ولا أسسه، دي يستفاد من كل عقل، وبعضها لغوية دي موجود في اللغة، وبعضها شرعية دي موجود في الشرع، والمجموع ده كله كان مستقر في نفوس المجتهدين قبل الإمام الشافعي رحمه الله، فاستقرأها وحصرها ورتبها وبينها وأظهرها، فكان بذلك هو مؤثر ذلك. يقول حكم تعلم علم أصول الفقه، يقول تعلم علم أصول الفقه أغلب العلوم الصحيحة النافعة الشرعية وغير الشرعية واجب على الكفاية، وإنما كان تعلم أصول الفقه واجبا لأنه لا يتأتى فهم النصوص الشرعي لأجل العمل بها واستنباط الأحكام للوقاع إلا به، إذ لو ترك تعلمه لتخبط الناس في فهم الكتاب والسنة، وكان عملهم بهما على غير هدى، ربما عملوا به على خلاف الوجه الصحيح المطلوب. وإنما لم يكن واجبا عينيا، أنا قال هو واجب كفائي. طب ليه؟ قال لو أنزلنا عن رتبة الواجب تضيع العمل بالنصوص الشرعية. طيب يبقى محتاج يجاوب، طب ليه ما خلوش واجب عيني؟ هو كده ما ينفعش ينزل عن الواجب، لأن تضيعه في تضيع للاجتهاد فيما يستجد من مسائل. قال وإنما لم يكن واجبا عينيا لأنه ليس كل فرض من المسلمين بحاجة إليه، بل يحتاج إليه أولو العلم والفقه والذين نصبوا أنفسهم للفتوى أو نصبوا للقضاء والحكم بين الناس حسب شريعة الله تعالى، فإذا قام به من يكفي فإن سائر الناس يمكنهم الاستغناء عن دراسته، ومن تعلمه ممن لم يجب عليه فهو في حقه مستحب وحسن يثاب عليه إن حسنت نيته فيه. يبقى هي دي المقدمات اللي هو ماهد بها لتعريف العلم وتعريف موضوعاته ونشآته إلى غير ذلك، وعرفنا فيه إنه هو هيقسم العلم على 4 أقسام: قسم في الأحكام الشرعية، قسم في الأدلة أو مصادر الأدلة، قسم في كيفية استنباط الأحكام من الأدلة، وقسم في الاجتهاد والتقليد. ويبقى أول حاجة بعد هذه المقدمات هو القسم الأول اللي بيتكلم على الأحكام الشرعية، اذكره في المرة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.